إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضًا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمدٍ ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه عدد ما خلقت من عدد من الأزل إلى الأبد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم يرجع من بدر ظافرا منتصرا، ثم يفجأه الخبر بوفاة ابنته صلى الله عليه وآله وسلم. وأي الناس كان أرق حاشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرحم بالناس، فكيف بحشاشة فؤاده وفلذة كبده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قبل أرسل الدمع مدرارا على إبراهيم، وما استطاع أن يكتم تلك الأدمع حين قال صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكأن الحزن ارتبط بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكاد ينفك عن حزن حتى يداهمه آخر. ومن قبل فقد عمه وزوجه صلى الله عليه وسلم، وأخرج من داره والإخراج قرين القتل في كتاب الله. رزايا وبلايا تحط بساحة الأنبياء، فهذا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان له أموال وماشية وأولاد، فابتلاه الله تبارك وتعالى بداء برح به 7 سنين أو 18 سنة على ما ذكر المفسرون. مات أولاده وذهبت أمواله، وافتقر حتى بلغ بهم البلاء أن ذهبت زوجه تخدم في بيوت الناس حتى يطعم أيوب وزوج أيوب، ثم عافها الناس وخشوا أن تنقل لهم مرض أيوب، فما كان منها إلا أن باعت ضفائر شعرها. أي بلاء هذا الذي نزل بالأنبياء. وكذلكم سيق إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والقوم يجمعون له حتى الأعواد، وأضرموا له نارا كبيرة حتى يلقى فيها. ومن بعد ساق إبراهيم الخليل ابنه إسماعيل إلى الذبح لرؤيا هي وحي الله للأنبياء رآها، فلما قص على الابن القصص قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قتل بعض أنبياء الله على هذا الطريق، وسجن بعضهم، وطردوا من ديارهم وأموالهم، وهكذا هي سنة البلاء 8 تجري على الناس كلهم. ولا بد للإنسان يلقى 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر، ثم أمن وعافية. محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. لماذا هذه المقدمة الموحشة المظلمة المؤلمة في هذه الجمعة الغراء؟ إنني قدمت بها أيها الإخوة لأحدث نفسي وإياكم عن درع حصين ينبغي أن نتحصن به، هي وصاة المؤمنين إذا ما التقوا، وهي وصاتهم إذا ما تفرقوا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي وصية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين قال الله له: فاصبر إن وعد الله حق، وقال له: فاصبر على ما يقولون، وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لما كل هذه الوصايا؟ إن مفردة الصبر تكررت في كتاب الله تعالى أزيد من 90 مرة، وكما كانت هذه وصية الله لنبيه فهي وصية الأنبياء لأقوامهم. قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وبالصبر أمر لقمان ابنه حين قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. مفردة الصبر قليلة المبنى عظيمة المعنى، عميقة مرة لكن عاقبتها حلوة. والصبر مثل اسمه صبر مرارته لكن عواقبه أحلى من العسل. بالصبر تنال معية الله تبارك وتعالى، وأي عطية تلك العطية التي تبلغ مبلغ المعية؟ بالصبر تنال معية الله تبارك وتعالى التي مقتضاها الحفظ والهداية والصيانة، تلك التي ادرع بها موسى حين قال لقومه: كلا إن معي ربي سيهدين، والتي ربت بها النبي صلى الله عليه وسلم على فؤاد خليله وصديقه حين قال: لا تحزن إن الله معنا. الصبر وسيلة لحصول هذه المعية، إن الله مع الصابرين. ورقية هؤلاء الموجوعين وشفاؤهم وترياقهم قيله جل وعلا: والله مع الصابرين. وكما تنال المعية تنال المحبة كذلك، والله يحب الصابرين. رتبة الصديقية ومنزلة التقوى تنال بالصبر كذلك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، والصابرين في البأساء والضراء، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وعظم الجزاء معلق بعظم البلاء، فمتى ما خالط هذا البلاء الصبر نال صاحبه الرتبة العلية. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. بالصبر يكون التمكين. قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ويوسف متربعا على عرش مصر حين دخل عليه إخوته فقالوا له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا الحادثات بلغن المدى وكانت تذوب لهن المهج وحل البلاء وقل العزاء فعند التناهي يكون الفرج. الصابرون لهم البشرى صلوات وهدايات وأعطيات وأعطيات. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. بأي شيء ربنا؟ ترك الله تبارك وتعالى فضاءات البشرى مفتوحة هكذا ليكون عطاء ممدودا لا مقطوعا ولا ممنوعا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بالصبر ينال الأجر الجزيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر أعظم عطايا الله تعالى لعبده، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الآخرة يساق المتقون إلى جنات ونهر، ويقال لهم من الملائكة الكرام البررة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها الإخوة، أعظم أنواع الصبر صبر الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، القائلون بلسان الحال والمقال: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. في حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأنفال والغنائم، فأعطى أقواما يتألفهم، أعطى أبا سفيان وابنه 100، ثم استزاده فزاده النبي صلى الله عليه وسلم، واستزاده قوم فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيدي الأنصار خلو من هذا العطاء. فسرت مقالة إلى مسمع النبي عليه الصلاة والسلام حين قال قائلهم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لا شك أنها مقالة مؤذية موجعة انتهت إلى مسمع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا. رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم لقي ما لاقى، لقي في الشعب وفي أحد، ولقي صلى الله عليه وسلم في مكة صب على رأسه سل الجزور، وجاء عقبة بن أبي معيط فوضع بقدمه الشقي، وضع قدمه على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات انتفخ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وإني لأظن أن عيني تندران. كل ذلك وقع بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما دال الأمر وانتهى، تسأله أمنا رضي الله عنها وأرضاها: ما أشد ما وجدت من قومك يا رسول الله؟ هل كانت أحد أشد ما وجدت؟ وأنتم تعرفون أنه في أحد صلى الله عليه وسلم جحش وجهه، كسرت رباعيته، سال الدم على وجهه الشريف عليه وآله الصلاة والسلام، سقط بالحفرة حتى تداعى المشركون بأن محمدا قد قتل، وسرت هذه الإشاعة في نفوس الأصحاب، فكادت أن تقضي على هممهم وعزائمهم. قالت له أمنا: أي شيء أشد من يوم أحد واجهت من قومك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما واجهته عند العقبة، حين ذهبت إلى ثقيف فسلطوا علي سفهاءهم، وبينما أنا أمشي إذ اعترضني ملك الجبال. صلى الله وسلم وبارك على صاحب ذلك الأديم. وقصص بلاءاته عليه الصلاة والسلام كثيرة كثيرة. لقد ابتلي أيوب في جسده، وابتلي زكريا في نفسه، وابتلي يحيى في نفسه، وابتلي يعقوب في ولده، حتى قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. بلايا الأنبياء عظيمة بقدر عظم إيمانهم، وصدق القائل: على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه. إن صبر هؤلاء الأنبياء كان لونا عظيما من ألوان الصبر، هو الصبر على طاعة الله. أم أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، وهو الذي يستعان به على أنواع الصبر الأخرى: صبر عن ما حرم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. كل هذه بنات الصبر الأول، الصبر على طاعة الله. والله تعالى زود نبيه صلى الله عليه وسلم منذ بواكير البواكير، فقال الله تعالى لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، إلى أن قال: ولربك فاصبر. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا طويلا، صبر في قيام الصلاة حتى تفطرت أقدامه الشريفة عليه وعلى آله الصلاة والسلام، صلى كثيرا وقام لربه كثيرا. والناس في بدر أخذ النوم بعيونهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دون القوم في ناحية هناك قائما يصلي، يرفع يده إلى السماء يقول: يا ربي نصرك الذي وعدت، يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. صبر على الصيام طويلا عليه الصلاة والسلام، وأيام صيامه أكثر من أيام فطره صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله عن الأصحاب إذ يقولون: إننا لنكون في اليوم شديد الحر في السفر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وإن أحدنا ليتقي بيده الشمس صلى الله عليه وآله وسلم. صبر على الجهاد كثيرا وطويلا عليه الصلاة والسلام، فكان صبره في طاعة الله من أعظم الصبر، وورث هذا الصبر أجلة أصحابه رضوان الله عليهم الذين صب عليهم البلاء صبا، وجاءوا إلى حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام شاكين باكين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعللهم أن من كان قبلهم كان أشد صبرا، إنه قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل يؤشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه. وإذا ذكر الصبر على طاعة الله وعلى البلايا فتذكر أسرة ربانية نورانية مؤمنة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. هذه الأسرة مكونة من عمار بن ياسر ومن أبيه وأمه، أما أمه فقد قتلها أبو جهل بحربته في موضع عفتها، وأما أبوه فقد اشتد به العذاب حتى مات تحت طائلة العذاب، وأما عمار فعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية. أسرة صبرت على طاعة الله فاستحقت نيشان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاجل بشارته: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وغير بعيد عنهم خباب ابن الأرت الذي فعلت به أم أنمار الأفاعيل، كانت تكويه في الحر وتلقيه في الحر، ذاب شحم ظهره الذي لم يبديه إلا في خلافة عمر حين كشف عن ظهره والناس يتحدثون عما كان، فرأى الأصحاب ما نال خباب رضي الله عن خباب. وغير بعيد عنهم جميعا بلال رضي الله عن بلال. هل يستطيع الواحد منا أن يبقى لربع ساعة أو نصفها في حر الظهيرة في أشهر الصيف هذه؟ إن بلال كان يبقى عامة نهاره مجردا من ثيابه ملقا على بطحاء مكة، يسحب ويضرب ويجلد لا يرده ذلك عن دينه، لا يزيد على أن يقول أحد أحد ربي الله. ومن أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة، ومن الذي ينجو من ذلك؟ جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصبي لها، قالت: يا نبي الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثا. قال: دفنت ثلاثا؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد احتضرت من النار بحضار شديد. تصبر إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب. من أقدار الله المؤلمة أن يبتلى الإنسان في نور بصره فيسلب هذه النعمة، فتسود الدنيا في وجهه، يستوي عنده النور والظلام، وتستوي عنده جميع الألوان. لكن هذه العظيمة لما كانت عظيمة، وعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم حين قال فيما يرويه عن ربه: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. بنى الله للأخيار بيتا سماؤه، هموم وأحزان وحيطانه الضر، وأدخلهم فيه وأغلق بابه، وقال لهم: مفتاح بابكم الصبر. ومن أعظم ما يصبر عليه المرء الصبر على مصيبة الفقد والموت، وكلنا سالك هذا السبيل لا محالة. من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، إذا أصابتك مصيبة فتذكر أن أعظم المصابين بالمصائب والرزايا والبلايا هو سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم تنزل مصيبة بأحد من أنبياء الله إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منها قسم. دخل عليه كما في الصحيح مرة ابن مسعود فوجد حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم يوعك، وإن قلوب أصحاب النبي لتتفطر لوعكه، بل وقلوبنا على تباعد السنين وانقضاء الأجل تتفطر لوعكه صلى الله عليه وسلم، يود الواحد منا أن لو وقع الشوك على جسده فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. تأمل الصداع الذي يصيبك، يصيب النبي صلى الله عليه وسلم منه كفلين، الشوكة التي تشاكها يحس بها النبي صلى الله عليه وسلم ضعفين. إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: نعم. صلى الله وسلم وبارك على صاحب ذلك الأديم. وحين أقص قصص المصابين بالبلاءات فإنما أريد من نفسي ومنكم أن نتلمس من خلالها سبل الفرج وطرائق الصبر والتصبر، أن نصبر ونصابر ونرابط. وما أعظم البلايا التي نزلت بالأئمة والتي نزلت بالصالحين من قبل. هذا عروة بن الزبير، وقعت الآكلة في رجله، فاجتمع الأطباء على أنه لا بد أن تقطع رجله، ولم يكن عندهم مسكنات أو مهدئات ولا وسائل، وإنما كان يفترض أن يبضع اللحم ثم إذا خلصوا إلى العظم أن يؤتى بالمنشار فينشر. فدخل في صلاته وقال: اصنعوا ما شئتم. لم يفق من هذه المصيبة حتى قيل له: إن ابنك محمد قد دخل في إصطبل، وإن بغلة قد ركلته فمات. فما كان منه إلا أن قال: اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، ولئن ابتليت فلقد عافيت، ولئن أخذت فلقد أعطيت. ومن قبل ذلك أم سليم رضي الله عن أم سليم، كان عندها ولد يقع من قلبها موقعا، بل يتعدى أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتودد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسأل عنه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يكنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أبو عمير هذا وعك، وأبوه أبو طلحة كان في حائط من حوائطه من مزارعه، ثم اشتد به الوعك فمات. فما كان من أم سليم إلا أن أخذته وغسلته وحنطته، ثم لفته ووضعته في مكان قصي، وقالت: إن أبا طلحة إذا قدم لا يخبره أحد بالخبر حتى أكون أنا أول من يخبره. ثم تفكرت وقالت: إن أبا طلحة قد خرج صائما منهكا تعبا. فما كان منها إلا أن اغتسلت وتطيبت وتزينت وحضرت عشاء لزوجها، فلما دخل سأل قال: كيف أبو عمير؟ قالت: لقد تعشى ثم ذهب، أو ثم قضى، يعني كأنها أوحت إليه أنه قد نام. فأكل وطعم، ثم أصاب من زوجه ما يصيب الرجل من زوجه. فلما أصبح أبو طلحة قالت له: أرأيت لو أن أهل دار أعاروا أهل دار عارية أيستبقونها أم يردونها؟ قال بل يردونها. قالت إن الله قد أخذ عاريته، قد مات أبو عمير. فكأنه وجد شيء في نفسه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. كان عطاء يقول لأصحابه من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى تلك المرأة السوداء. ما قصة هذه المرأة السوداء؟ جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أسرع. قال إن شئت دعوت الله لك فيشفيك الله، وإن شئت تصبرين ولك الجنة. قالت بل أصبر ويكون لي الجنة، لكنني أتكشف إذا صرعت، فادعوا الله ألا أتكشف. درس من دروس العفة في موطن لا يجري عليها فيه القلم، ترجو أن لا تتكشف. فكان أصحاب ابن عباس، وراوي القصة ابن عباس، كان أصحابه وطلابه ينظرون إلى هذه المرأة ويستأنسون بالنظر إلى امرأة من أهل الجنة لا تزال تدرج على الأرض. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلك. لا شك أن مركب الصبر صعب، لذا يستعان عليه بالدعاء، يستعان عليه بالدعاء، يستعان عليه بالدعاء. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونس، وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثله في كربة، فارحم عبادا كلهم ذنون. نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ثلاثا: سل الله العافية، سل الله العافية، سل الله العافية. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وأسررنا وأعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر منا الزلات، وتحمل عنا التبعات، وقنا الآفات والهلكات. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. يا ربنا رحمتك وسعت كل شيء، سبقت رحمتك غضبك، وغلبت رحمتك غضبك. اللهم ما كان منا في الخلوات وسترته عن أعين الخلق، اللهم عد عليه بالعفو والصفح والمغفرة، واجعل لنا تحت الستر عملا صالحا. اللهم وعد على آبائنا وأمهاتنا بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. يا ربنا وإلهنا ومولانا ورجاءنا، نسألك أن تغفر لآبائنا الميتين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلهم بحبل عفوك، وصب عليهم شآبي برحمتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، لا تجعل لأحد من الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم كل المسلمين المستضعفين في سوريا الشام، اللهم كل المسلمين المستضعفين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم كل المسلمين المستضعفين في اليمن، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم اجعل الدائرة على من أراد بهم شرا وسوءا يا رب العالمين. اللهم قِ واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وقِ واحرس واحفظ مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا رب ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك من كل خير أوسعه وأسرعه وأنفعه، ونعوذ بك من كل شر وسوء وفتنة وبلاء يا رب العالمين. نسألك جوامع الخير ظاهره وباطنه أوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.